اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إنه الأكرم جل في علاه، ليس فقط كريم بل هو الأكرم سبحانه وتعالى، خيره كثير على البشر، على مؤمنهم وكافرهم، على من يطلب ومن لا يطلب، على من يحتاج ومن لا يحتاج، خيره مستمر في الأرض، خيره عظيم وذو بركة، إنه الأكرم جل جلاله، يكرم من شاء من عباده ويهين من شاء من عباده، إن شاء أكرم، فإذا أكرم العبد فلا تسأل عنه بعد هذا، وإذا أهان عبدا وإذا أهان مخلوقا فلا تسأل عن إهانته. ومن يهن الله فما له من مكرم، إنه الأكرم، ادعه أن يكرمك جل وعلا، يكرمك بالنعم، يكرمك بأن يعزك عن الرذائل، يكرمك الله عز وجل كما أكرم خلقا كثيرا. كان الصالحون إذا كانوا في السعي بين العلمين الأخضرين كان يتوسلون إلى الله باسمه الأكرم، يقول رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. الأكرم هو الذي يغفر، هو الذي يرحم، هو الذي يعطي. تسأل من؟ تسأل غيره وهو الأكرم؟ تطلب من؟ تطلب سواه وهو الأكرم؟ تلجأ لمن؟ تستغيث بمن؟ تتوسل إلى من؟ تطلب من؟ من من البشر؟ كل كريم في البشر فإنما هو كريم بمال الله عز وجل. فالحقيقة أن الله عز وجل هو الأكرم. إذا أكرمك لا تغتر، لا تظن أنه لفضلك عليه ولمنتك ولقدرك أكرمك، مشرط أحيانا فتنة لك، وإذا حرمك لا تظن يريد عقوبتك، أحيانا يريد الخير لك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. انتبه، أحيانا ليست الأمور بظاهرها، تحب شيئا وهو شر لك، تكره شيئا وهو خير لك، لكن تأكد أن الله عز وجل هو الأكرم، لا تلجأ لغيره ولا تبحث عن سواه ولا تنطرح إلا بين يديه ولا تستغث إلا به جل وعلا، فهو الأكرم، كثر خيره وعظم وتبارك اسمه جل في علاه، الأكرم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يعرض الله عز وجل عليه سيئاته من الصغائر فقط، وتدع الملائكة بأمر الله الكبائر، فيخاف إذا كانت هذه الصغائر فماذا سأفعل مع الكبائر، فيفزع، فيقول الله عز وجل له: عبدي قد غفرتها لك وأبدلتك مكانها حسنات. ماذا؟ مكان هذه السيئات صارت حسنات. فيقول العبد: يا رب إن لي ذنوبا كبيرة ما أراها هنا. الآن طبع لما درأ أن السيئات تحولت إلى حسنات، يريد الآن أن يؤتى بكبائر ذنوبه، يقول: يا رب إن لي ذنوبا لا أراها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل رأيت كرما أعظم من هذا؟ أن يعفو عن السيئات ثم يجعل مكانها حسنات، وهم بالأصل عصوه، وهم بالأصل أذنبوا، وهم ربما فجروا ثم تابوا، فجعل مكان هذه السيئات حسنات. إنه الأكرم جل في علاه، إنه الذي تفضل على عباده، يكرمهم إذا آمنوا وإذا احتدوا، ويهين أنفسهم إذا ضلوا وفجروا، ومن يهن الله فما له من مكرم. الإكرام من الله عز وجل فقط لأهل الإيمان ولأهل الهدى، فما أعظمه من اسم، إنه الأكرم الذي علم بالقلم. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. كلما رددت سورة الإخلاص وقرأت الله الصمد، صمدت إليك يا الله رغبة ورهبة، صمدت في حوائجي كلها إليك، قاصدا إياك في كل أمرك. سبحان أنت الصمد الدائم الباقي بعد فناء الخلق، أنت السيد الذي كمل سؤدده، الحكيم الذي كمل حكمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. صمد لا جوف لك، ليس لك كف وليس كمثلك شيء، فالأمور أصمدت إليك، وقيامها وبقاؤها عليك، لا يقضي فيها غيرك. سبحانك أنت المقصود في الرغائب، والمستغاث بك عند المصائب، تطعم ولا تطعم، لم تلد ولم تولد. سبحانك يا صمد يا من تصمد الخلائق وتهرع إليك في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، أفردتك يا الله بالرغبة والرهبة لما لك سبحانك من الأسماء الحسنى والصفات الحميدة. حينما عرفت معنى اسمك الصمد يا الله، أحببت أن أدعوك به وأتوسل إليك به، فزدني يا الله معرفة بك كي أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا. سبحانك يا الله، سبحانك يا صمد، سبحانك يا الله، سبحانك يا صمد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. من منا لا يحفظ سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ربما البعض منا يحفظها وهو طفل صغير ويرددها في كل صلاة. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه: صف لنا ربك، انسب لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. السؤال: هل سأل أحد منا نفسه ما معنى الصمد؟ اسم من أسماء الله جل وعلا، من أسمائه الحسنى، من أسمائه العظيمة الكريمة، الصمد. ونحن أطفال نردد هذا الاسم، لكن أنا متأكد أن أغلب الناس لا يعرفون معناها. هي كلمة فيها عدة معاني جميلة كلها، عظيمة هذه المعاني. الصمد هو السيد جل وعلا الذي كمل في سؤدده، كمل في كل صفات كماله. الصمد معنى آخر أن الخلائق كلها تصمد إليه، تلجأ إليه، تسأله حاجاتها. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، حتى الدودة، حتى الحشرة، كل شيء في الكون يسأله جل وعلا. هذا هو الصمد. معنى ثالث: الصمد الذي لا جوف له جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الصمد جل وعلا الباقي بعد فناء الخلائق كلها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما أعظم الوصف، وما أعظم الاسم. أحد الصحابة كان يتوسل بهذه السورة، قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سأل الله باسمه، سأل الله باسمه. أي اسم؟ سورة الإخلاص التي وصف الله عز وجل بها نفسه. قال: سأل الله باسمه الذي إن سئل به أعطي وأعطى وإن دعي به أجاب جل وعلا. أحد الصحابة كان يردد السورة في كل صلاة، كل ركعة يقرأ الإخلاص ثم سورة بعدها. فاشتكى الصحابة منه فقال: أخبروه لما يفعل هذا. قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله عز وجل يحبه، أخبروه أن الله عز وجل يحبه، إنه الله عز وجل. قل هو الله أحد الله الصمد. الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، من ربك؟ فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله جل جلاله هو الصمد، هو السيد المطاع، هو الذي انتهى إليه السؤدد كله. الصمد هو السيد، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتفتقر إليه وتلجأ إليه وتسأله جل جلاله. الصمد الذي يصمد إليه الأمر ويرجع إليه، الصمد الذي لا جوف له. كل هذه المعاني في اسم الله عز وجل الصمد. ألم تر أن الكائنات كلها تتوجه إليه وتسأله وتطلب حاجتها وتفتقر إليه؟ لأنه من؟ إنه الصمد جل جلاله. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يشفي مريضا ويغني فقيرا ويلبي حاجة محتاج ويسعد حزينا ويقوي ضعيفا ويضعف قويا، يرفع أقواما ويخفض آخرين. لما؟ لأنه الصمد جل جلاله. كل الصالحين يلتجئون إليه لأنه الصمد الذي تلجأ إليه الخلائق، الصمد الذي لجأ إليه نوح عليه السلام لما كفر به قومه إلا قليل. قال: ربي إني مغلوب فانتصر. فنجاه الله وأهلك الظالمين. رفع إليه الخليل يديه ودعاه وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فجعل النار له بردا وسلاما لأنه الصمد. قال أيوب وهو يعاني المرض: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لجأ إلى الصمد فشفاه الصمد وأعطاه أولاده ومثلهم معه. إنه الصمد جل جلاله. ناداه يونس وهو في بطن الحوت ففرج عنه ونجاه. قام إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن خرج من الطائف فرفع يديه وهو يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. لأنه الصمد. موسى عليه السلام نام تحت شجرة لا يملك شيئا من الدنيا فافتقر إلى الله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو الصمد الذي نجى أنبياءه ونجى الصالحين واستجاب دعاء المضطرين. إنه الصمد. سليمان عليه السلام خرج ليستسقي بالناس يطلب المطر فرأى نملة مستلقية على ظهرها تطلب المطر فقال لأصحابه: ارجعوا فقد كفيتم، ارجعوا فقد كفيتم، لن يرد الله طلبها. فاستجاب الله لها وأنزل الأمطار. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. بحق معنا كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله غفار يغفر زلاتي وهاب يمنحني الجاه قدوس نزه عن عيب ستير يضفي نعما غفار يغفر زلاتي وهاب يمنحني الجاه قدوس نزه عن عيب ستير يضفي نعما ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معنا كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله أعظم شهيد في أعظم شهادة على أعظم مشهود ما هو؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو الشهيد جل جلاله في أعظم شهادة على أعظم مشهود شهد الله أنه لا إله إلا هو إنه الشهيد سبحانه وتعالى يشهد كل أعمالنا لا تعزب عنه مثقال ذرة لا تخفى عليه خافية لا يغيب عنه شيء يشهد على كل شيء إنه الله الشهيد وكفى بالله شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد لو اختفيت لو اختبأت لو دخلت في باطن الأرض لو اختبأت في أصل جبل لو اطفأت كل الأضواء لو أغلقت كل الأبواب فإن الله عز وجل شهيد أين تذهب؟ أين تختبئ؟ أين تفر؟ الله يشهد سرك ونجواك الله يشهد صغيرك وكبيرك كل شيء يشهده الله جل وعلا لما جمع الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأخبرهم بما صنع معهم وسألهم هل بلغ؟ قالوا نعم قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله يشهد لرسله الله يشهد لأنبيائه الله يشهد للصالحين أعمالهم الله يفصل بينهم يوم القيامة إذا اختلفوا يأتي العبد يوم القيامة يريد أن يكون له شاهدا على أعماله يا رب أنت لا تظلم ووعدتنا بعدم الظلم لا أقبل شاهدا إلا نفسي فيجعل الله جلده ويديه ورجليه كلها تشهد عليه إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الشهيد جل جلاله لا يخفى عنه شيء فأين تذهب؟ حتى نيتك يشهدها الله جل وعلا الله شهيد إذا كانت هذه الصلاة له أو لغيره الله شهيد إذا كان هذا الصيام له أو رياء لغيره هذه الصدقة تصدقت بها له جل جلاله أو لغيره الله شهيد على هذا كله ويوم القيامة الشهيد سيفصل بينهم الرب عز وجل شهيد فإياك إياك أن يشهدك فيما لا يرضيه وكن في كل وقتك شاهدا ربك على عملك الصالح فالله هو الشهيد الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله ما تعمله من أعمال صالحة لوحدك أحيانا، تقرأ القرآن أو تدعو بالسحر أو تقوم الليل أو تتسحر أو تصوم أو تطوف بالبيت أو تدعو الله أو تحسن إلى فقير أو تفعل ما تفعل، تذكر دوما أن الله عز وجل هو الشهيد لكل ما تفعله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تذكر أن كل عمل تقوم فيه فإن الله عز وجل عليه شهيد، الله يشهد. ما عليك من الناس، شكروك أو لم يشكروك، أثنوا عليك أو لا، رأوك أو لم يروك، سمعوك أو لم يسمعوا بك، لا يهمك الناس، رضوا عنك أو سخطوا عليك، يكفيك أن الله هو الشهيد. أيضا لو دعتك نفسك وخطر في قلبك خاطر لذنب أو معصية أو وقعت في ذنب، لا تقول ما في أحد شافني، ما في أحد رآني، لا لا لا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كم كلمة قلناها ونسيناها، كم فعل فعلناه ونسيناه، كم ذنب ارتكبناه اليوم ما نذكر عدد ذنوبنا التي ارتكبناها. أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أولئك الذين يقتلون الناس، يحرقون الأحياء، فتنوا الناس في دينهم، قتلوهم، نحروهم، بقروا بطونهم، ما تركوا شيئا من وسائل التعذيب إلا وفعلوه في أهل الإيمان، ما علموا أن الله شهيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ما أعظم الاسم وما أعظم الإيمان به، الشهيد جل وعلا.